ظهر أحد المفكرين الإسلاميين على شاشة التلفاز وقال إن عبارة الاجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لأن هذه النصوص لا تتمشى في بعض الأحيان مع روح العصر. هذا مقام صحيح ومنكر واضح، الكلام صحيح. الاجتهاد مع النص قد اجمع العلماء على ان الاجتهاد مع النص عند عدم النص لحجه الوجود، وصار الناس الى الاستنباط والقياس هذا مع الاجتهاد. واما اذا وجد النص مثل كلام الله او سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس هناك مع الاجتهاد. الشريعه جاءت لاضعاف النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعده من الرسول الى يوم القيامه، مبعوث الى يوم القيامه للناس كلهم الى يوم القيامه، ولا يجري احد ان يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا يجري ان يقال انه لا تمشى مع روح العصر وما هي روح العصر، يجب ان تخلع روح العصر من كلام الله وكلام النبي. واما يخلع كلام الله وكلام رسوله من العصر هذا باطل هذا منكر، ولا يكون من يعقل عن الله ولا من يؤمن بالله واليوم الاخر. قال يقول لنا الإنسان إذا كان من طرف العصر لا كما تخضع لتحريم الأم أو تحريم البنت أو تحريم الأخت، فليس يفتح أمه عليه بهذا أيضا أو من طرف العصر ينبغي فيها الذي معروف بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ويجرى النص الذي حرم ذلك من يكون هذا، أو النص جاء بخياط متبيعين فلا بأس يجرى ذلك لأن هذا الناس إذا عدم الخياط أو ما أسمى ذلك، أو يقول الحاجة الناس إلى إبطال الرضاع ولا يرفع الرضاع ولا يكون الحكم فيروح يعني العصر تقتضي قصة الزوجات وقصة النكاح وأن ينكح الإنسان مريعته تكون الرضاع وعمته من الرضاع وأمه من الرضاع لم يكن هذا. النص حاكم على الناس ولا يقدر يحكم على النص بقول أحد من الناس ولو بأقوال الصحابة، حتى الصحابة أفضل الناس إذا خالفوا النص وجب الأخذ بالنص ذكر قول من قال الصحابة بكذا، هو أصحاب الرسول فأفضل الناس هذا الأنبياء. إذا قال واحد قولا والنص يخالفه وجب أن يؤخذ النص الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن لا يؤخذ بقول الصحابي، لأن القصارى أنه جهل النص الخفي عليه وليس بمعصوم، والنص معصوم وجب أن يؤخذ النص. والحاق والخلاصة أن قول هذا القائل أن قول العلماء ليس هذا مع النص أن الكلام ليس على إطلاقه وأنه لا مانع من مخالفة النص إذا لا يتمشى مع الأصل هذا كلام باطل، بل يبدأ صاحبه على غضب لا ردة على الإسلام.